بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن تزيين القرآن بالصوت. قال رحمه الله ورنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن أوسجة عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في القراءة وفي الصلاة. يقول رحمه الله تزيين قراءة القرآن بالصوت, تزيين الصوت بقراءة القرآن. يعني إذا كان أعطاك الله صوت, أعطاك الله حلاوة الصوت, أعطاك الله نبرات وعلاء وجميل, فأنك تحسن صوتك بالقرآن لأجل تخشع أنت وتخشع من يستمع إليك. يقول رحمه الله حدثنا علي بن حجر, علي بن حجر قال حدثنا جرير, جرير قال حدثنا الأعمش, الأعمش قال حدثنا طلحة بن مصرف, طلحة بن مصرف قال قال عن عبد الرحمن بن عوسجة, قال عن عبد الرحمن بن عوسجة قال حدثنا البراء, البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم زينوا القرآن بأصواتكم, زينوا القرآن بأصواتكم. إذا قرأت القرآن فحسن صوتك بالقرآن بحسب استطاعتك اللي أعطاك الله من الصوت, حسنه الإنسان لأجل أن تخشع أنت ويخشع من يستمع إليك ويستمع ربك لك بصوت الحسن, لأن الله يستمع للقارئ. إذا كانت تلاوته حسنة يستمع تعالى وتقدس ربنا للقارئ, يستمع كلامه تعالى وتقدس. الشاهد أن تحسين الصوت من أجمل ما يكون ولك حسنات الإنسان. حسن صوتك ووقف على النبرات, انظر مقاطع الآية كيف تقف عليها ليكون الصوت والقراءة والتلاوة متجانسة بكاملها. سلس الصوت, سلس حلو وسلس ومطرب ونغمة, وتمشي الإنسان على مقاطع الآي وعلى النبرات تجد الناس كلهم خاشعين, تجد الناس حولك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال ابن عوسجة كنت نسيت هذه زينوا القرآن حتى ذكرني الضحاك بن مزاحم. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عمرو بن علي, عمرو بن علي قال حدثنا يحيى, يحيى القطان قال حدثنا شعبة, شعبة بن الحجاج قال حدثنا طلحة بن مصرف, طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة, عن عبد الرحمن بن عوسجة قال حدثنا البراء بن عازب, البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حسنوا القرآن, زينوا القرآن بأصواتكم. مهما استطعت الإنسان اجعل صوتك حلو إذا كنت تقرأ القرآن, إذا كنت تتلو كلام الله فحسن صوتك به, وانظر النبرات وانظر المقاطع التقاطع, واجعل لك الإنسان نية, اجعل لك نية صالحة في تلاوة القرآن وفي تحسين صوتك أيضا لأن الله يستمع لك. قال ابن عوسجة, يقول ابن عوسجة أنه نسي قوله حسن القرآن بأصواتكم حتى ذكره الضحاك بن مزاحم. على كل حال إنسان ينسى من طول الزمن أو من الكلام أو من الأشغال, ينسى الإنسان ما يقال, لكن يذكره أخوه المسلم, أخوه المسلم يذكره الحديث اللي قلت لنا كذا وكذا, نعم والله قلته لكني نسيت, والآن هو هو هو كما قلت لكم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال وأخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله عز وجل لشيء, يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. القرآن مهم أذن, أذن استمع, أنا يعني ما استمع ما هو أذن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن زنبور المكي. محمد بن زنبور قال حدثنا ابن أبي حالم. ابن أبي حالم قال عن يزيد بن عبد الله. عن يزيد بن عبد الله قال عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن كأذنه ما أذن الله لشيء كأذن أهل نبي يتغنى بالقرآن حسن الصوت يتغنى بالقرآن يعني ما استمع الله لنبي يتغنى بالقرآن لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن يعني وغيره من عباد الله الصالحين إذا تغنى بالقرآن ورتل القرآن وقرأ القراءة على الوجه الصحيح الذي يرضي رب العالمين لا شك أن الله يستمع لعبده المؤمن يستمع هذه التلاوة وهذه النبرات ومقاطع الآي ومن المؤسف أن هنا الآن مدارس تسمى تحفيظ القرآن لا يعرفون هذا الأحاديث ولا يعرفون هذه التلاوة التي يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ما أذن ربنا لشيء فأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجعل صوته حلو ونبرات وطري وله نغمة وله طلاوة وله طراوة ما في هذا هذا كله مفقود اليوم هذا ما يوجد إلا في أطراف المملكة من هنا أو من هنا وإلا من ابتلي بتحفيظ القرآن عند في المساجد هذه حفاظ القرآن فإنهم يحفظونه القرآن حتى في المدارس يحفظونك القرآن على قراءة مقارئ مشايخ المقارئ المصرية أو على قراءة فلان أبو فلان وعلى قراءة فلان يقرأ ويقطع الآيات يقطع الحروف غير التقطيع اللي أراده الرسول الرسول يقطع الحروف ويقف عند الحرف لكن ما هو يقف عند حرف يترك الآية مثل ما يفعلون اليوم الشاهد أن التلاوة يبغى لها طراوة يبغى لها نغمة يبغى لها طلاوة يبغى لها سلاسة يبغى القرآن كله سلس حلو لذيذ لمن رأى أنه يقرأ بنغمة يقرأ بصوت حلو معه قال أخبرنا قتيبة نقول أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة بمعنى الحديث الأول يعني ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن حسن الصوت يقرأ القرآن ويتلوه ويبكي أو يتباكى تخشع الإنسان وتخشع من حولك إذا سمعت التلاوة الحلوة الحسنة بكيت الإنسان لازم تبكي لأن كلام رب العالمين كله حلو وكله لذيذ فإذا سمعت كلام رب العالمين وسمعت وصف الجنة والنار بالأسلوب وبالحلاوة تبكي الإنسان أو ترى أنك ستبكي أما تبكي فعلا أو ترى أنك ستبكي وهكذا قال عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن فابكوا أو تباكوا أما أبكوا فعلا أو تباكوا دور بكاء حصل لك دور خشوع لأن يمرك الإنسان وصف الجنة على الصفة التي تراها كأنك تراها بعينيك أو جهنم على الصفة كأنك تراها بعينك تلتهم أهلها أو الصراط أو القبر أو الأشياء يصف لك ربك تعالى وتقدس في كتابه كأنك ترى الأشياء بعينيك الإنسان فتبكي مما سيحدث لك فيما بعد أو تتباكى إذا ما استطعت أن تبكي فتباكى نعم. قال رحمه الله أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن الزهري عن أروان عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام استمع لقراءه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وكان حسن الصوت جدا حسن الصوت إذا مر قارب وهو يقرأ وقف والناس يستمعون لقراءته فوقف الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية أنه مر هو وقف يستمع وقال لقد أوتيت مزمارا، يخاطبه هو، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني داود عليه الصلاة والسلام أعطاه الله صوت حتى إن الوحوش والطيور والحيوانات والجبال والشجر كلها تجاوبه، تجاوبه إذا سبح وتجاوبه إذا قرأ عليه الصلاة والسلام. داود أعطاه الله صوت حسن، صوت حسن ما يعطيه غيره، حتى إن الوحوش والطيور والحيوانات وغيرها كلها تجاوبه وتمشي معه، تجي تصف عنه، تجتمع عنده، الطيور تجتمع والوحوش تجتمع لاستماع صوته عليه الصلاة والسلام، والجبال تجاوب إذا سبح سبحت الجبال معهم تجاوبه، وإذا قرأ سمع دوي للجبال كأنها تقرأ معهم. الشاهد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أعطيت صوتا حسنا كأصوات آل داود، آل داود أعطي أصواتا حسنة وأنت أعطيت مثلها. نعم. أخبرنا عبد الجبار بن الأعلى، يقول وأخبرنا عبد الجبار بن الأعلى قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام. يقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها قال الرسول هو يستمع تلاوة أبي موسى الأشعري في المسجد والرسول بغرفة عائشة، قال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، من حلاوة صوته وحسن تلاوته، حسن التلاوة وحسن الصوت، إذا اجتمع حسن الصوت وحسن التلاوة انتهى، صار نور على نور، إذا انتهى، إذا اجتمع حسن الصوت لذيذ الصوت حسن جدا وحسن التلاوة أيضا، تنقي الحروف وتنقي الآيات وتنقاها نقاوة، حسن تلاوة وحسن صوت، صار نور على نور، هذا هو المطلوب من تلاوة القرآن، هذا هو المطلوب من تلاوة القرآن، حسن الصوت، وأن تختار الإنسان تتنقى الآيات وتحبرها تحبيرا. ولهذا يقول أبو موسى لو علمت يا رسول الله أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. التحبير هو حسن الصوت مع حسن اختيار الآيات ومقاطع الآيات، يجتمع نورين، نور على نور. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق وإسحاق هذا الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع تلاوة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. رواية عائشة هنا مع رواية أبي هريرة اختلفت، فأبو هريرة يقول قال له، خاطبه، قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وعائشة تقول لما سمع تلاوته قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. هذا يعني رجل غير حاضر، يشير إليه أنه غير حاضر في المسجد تفئة القرآن. وأبو هريرة يقول قال لقد أوتيت، بتاء الخطاب، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فكيف نجمع بينهما؟ تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في بيت عائشة لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، ثم خرج عليه الصلاة والسلام وأتى إلى المسجد وأبو موسى فيه فقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير، يعني أسمعه الكلام اللي قاله عند عائشة، قاله أبو موسى غايب، ولما حضر عند أبي موسى في المسجد قال له مخاطبا ليشجعه على حسن التلاوة وحسن الصوت لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أو قال له إني استمعت لك، قال لو علمت أنك تستمع لي يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. فالجمع بينهما بسيط. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أي أعلم لمملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته قالت ما لكم وصلاته، ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال عن عبد الله بن عبيد الله قال حدثنا يعلم بن مملك قال أنه سأل أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة الرسول وعن صلاته فقالت ما لكم ولصلاته إنما القراءة كان عليه الصلاة والسلام يقرأها حرفا حرفا يعني يخرج الحروف من مخارجها الحمد لله رب العالمين يخرج كل حرف من مخارجه والجيم ما يجيبها من هنا يجيبها من وراء من وراء الجيم من اللهات فوق أج مخرج الجيم أج إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف أين هو سكنه انطق به ساكنا يجيك الجيم أج يجيك الباء أب وهكذا يجي التاء التاء أت أخرج الحرف ساكنا يخرجك المخرج يأتيك مخرج الحرف بعض الحروف متقاربة بعضها من بعض يعني مخرج هذا مع رجال فأج اللي يخرجونهم على الأسنان مثل الجيم اللي يخرجها مع اللهات أج وأج قريب بعضها من بعض فيتكلمون كذلك أس وأت بعض الناس يخرج التأثى يقول أس يعني أس ما يعرف يخرجها قالها ثلاثة يعني ما يقدر يقول ثلاثة يقول ثلاثة لأن المخرج قريب ولكن هذا غلط يسمى غلط تقرأ التأثى ليش تقرأ الثأثى ليش اقرأ عربي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ويفصل الحروف تقرأها تعرف الحروف تريد أن تعدها عدتها لكن تلاوة منسجمة متصل القرآن بعضه ببعض والحروف منفصلة تعرفها واضحة اللي قراءته عليه الصلاة والسلام واضحة يفسر الحروف ويفصل بينها ولكن تلاوة سلسة نغمة جيدة وطرب ولذة ووقوف عند تقاطع الآي وقوف لذيذ أيضا. نعم. باب التكبير للركوع. قال رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حين استخلفه مروان على المدينة كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ثم يكبر حين يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد التشهد يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته فإذا قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد فقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله التكبير تكبيرة الإحرام عند الركوع عند التكبيرة عند دخول المسجد ولا الركوع التكبير للركوع التكبير للركوع يعني تكبيرة الإحرام اللي هي دخول الصلاة الإنسان واللي افتتاحها التكبير افتتاح الصلاة التكبير هذه ترفع يديك الإنسان وتقول الله أكبر فالتلفظ بالله أكبر لا يغني غيرها لا يمكن أن تأتي بغير الله أكبر لتكبيرة الإحرام دخول الصلاة لا يمكن أن تدخل الصلاة إلا بهذه اللفظة لأن أكبر من كل شيء الله أكبر تستحضر عظمة من تقوم بين يديه فتخشع تستحضر تقول الله أكبر بهذا اللفظ تستحضر عظمة من تقوم بين يديه فتخشع وأما الإشارة هنا تقول الله أكبر إشارة إلى فتح حجاب كشف الحجاب إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك الإنسان فالحجاب إذا كشف فأبشر الإنسان ادخل على ربك واسأله ما تشاء إذا ركعت أو إذا سجدت أو إذا قلت رب اغفر لي وأنت جالس اسأل ربك ما تشاء لأن الحجاب كشف ولاحظ أو احرص على أن لا يرتخي الحجاب فإذا ارتخى لعبت بك الشياطين الإنسان فالله أكبر تستحضر بقلبك عظمة من تقوم بين يديه فتخشع ثم بعد ذلك تشير أن الله كشف الحجاب بينك وبينه إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك فإذا قرأت الفاتحة وقرأت السورة تقول الله أكبر وترفع يديك أيضا ثم تركع الله أكبر تركع ثم إذا رفعت سمع الله لمن حمده كذلك ترفع يديك أيضا ثم إذا قمت من التشهد الأول ترفع يديك كما في البخاري عن عبد الله بن عمر كما سيأتينا والشاهد أنه يقول حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة لمعاوية خلف أبا هريرة أميرا على المدينة، فصار يصلي بالناس، والعادة أن الأمير أو الخليفة هو اللي يصلي بالناس الجمعة والجماعة، فصلى أبو هريرة بالناس وصار يكبر عند تكبيرة الإحرام ويكبر عند الركوع ويقول سمع الله عند السجود ويقول الله أكبر عند السجود ويقول الله أكبر عند الرفع ويقول الله أكبر عند السجود مرة ثانية ثم يقول الله أكبر عند القيام من السجود، يعني يكبر مع كل تكبيرة مع كل حركة يكبر. ولما انتهى قال أن هذه الصلاة هي صلاة الرسول، لا آلوا أن أصلي بكم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن الرسول يكبر مع كل حركة، أما الإشارة فلا، الإشارة في ثلاث أو أربع فقط. نعم. ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد التشهد. ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد ما يقرأ التشهد، تشهد التحيات لله إلى آخرها، يقوم أيضا ويرفع يديه، يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه عند الركوع، ويرفع يديه عند قول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه عند القيام من التشهد الأول، أربع حالات كما ذكرها البخاري كلها مفصلة عن أبي هريرة وسعيد بن سعيد وعبد الله بن عمر. نعم. رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين. قال رحمه الله بنى علي بن حج قال أنبانا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغت فروع أذنيه. يقول النسائي رحمه الله رفع اليدين للركوع، رفع اليدين للركوع إذا أراد أن يركع يرفع يديه الله أكبر ثم يركع، تكبيرة الإحرام والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل قال حدثنا سعيد، سعيد الجريري قال حدثنا قتادة قال حدثنا نصر بن عاصم، نصر بن عاصم قال عن مالك بن الحويرث، عن مالك بن الحويرث قال يقول قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه. يقول مالك بن الحويرث وهو الذي جلس عند الرسول قرابة 20 يوم وقال لهم شبت إليكم ثم أرسلهم، يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا كبر عند تكبيرة الإحرام ويرفع يديه عند تكبيرة الركوع ويرفع يديه عند الرفع من الركوع ويرفع يديه عند القيام كما في حديث سهل. نعم. حتى بلغ فروع أذنيه، حتى بلغ يرفعها حتى بلغ فروع أذنيه، هكذا مثل ما مرنا الحديث هذا مرنا من 4 أيام أو 5 ليالٍ عن مالك برو أنه قال على فروع أذنيه، على فروع أذنيه هكذا أو على فروع فوق، لكنه على شحمة أذنيه هذا الصحيح، وهذا اللي اتفق عليه الصحابة أنه يا شحمة الأذنين هكذا، أما الفروع فوق فلا، إنما هنا إلى فروع الأذنين يعني إلى شحمة الأذنين. وأما حديث سهل وأبي سعيد وجابر وأبي هريرة فما توازن المنكبين هكذا، إن شئت أن تفعل هكذا وإن شئت أن تفعل هكذا، مرنا هذا كله مفصل. نعم. باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب رفع اليدين إلى المنكبين، حذو المنكبين هكذا سير حاذي منكبيك الإنسان، إن شئت توزعها وإن شئت تقربها من المنكبين، وكذلك إذا سجدت خليها حذو منكبيك في الأرض كما سيأتي. يقول النسائي حدثنا قتيبة، قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا السالم عن أبي سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر لتكبيرة الإحرام وإذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع ينهيه إلى هنا وإذا سجد أجعلها وزن كتفيه على الأرض وهكذا. هذه صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وإشاراته، ومرنا حديث الحديث هذا كل اللي يأتيها يأتي بها النساء الآن كلها مرتنا من 3 ليالٍ. نعم. ترك ذلك. قال رحمه الله بنى سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن القمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد. يقول النسائي رحمه الله ترك ذلك. حدثنا سويد بن النصر. سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله قال عن سفيان. عن سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب. عاصم بن كليب قال عن عبد الرحمن بن الأسود. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيها الأسود بن يزيد. عن علقمة. عن علقمة بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى ولم يكبر، ما رفع يديه، يعني صلى أول مرة. نعم في أول مرة كبر أول مرة فقط وبعدين ما عاد رفعه، ما رفع بشيء. جائز أن الصحابي يفعل أشياء، لكن ما اتفق عليه الصحابة هو الذي نأخذ به نحن. إذا اتفق الصحابة على حديث أو على فعل للرسول عليه الصلاة والسلام أخذنا به، وأما الصحابي إذا انفرد فله الرأي وله اجتهاده، مثل عبد الله بن مسعود ومثل مالك بن حويرث في سجدة سجدة الاستراحة، ومثل فلان بن فلان. إذا ما رأينا الصحابة أجمع عليها فنحن نترك كلام، نترك فعل هذا لأنه مجتهد رحمه الله ورضي عنه وإن شاء الله إلى الجنة. لكن إجماع الصحابة هو اللي يأخذ بها المتأخرون من علماء الإسلام قاطبة، نأخذ بإجماع الصحابة رضي الله عنه، حتى لو كان الصحابة معه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إجماع الصحابة وأحاديث الصحابة نأخذ بها ونترك الحديث. نعم. إقامة الصلب في الركوع. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. يقول النسائي رحمه الله إقامة الصلب في الركوع لازم. إذا ركعت الإنسان ثم رفعت يرجع الظهر كما هو، لابد أن يرجع كل خرزة في مكانها، ثم إذا ركعت تسوي الظهر أيضا، ثم إذا سجدت لازم تسوي ظهرك، ثم إذا رفعت من السجود لازم ينتصب الظهر وأنت جالس، وهكذا. لازم من إقامة الصلب في كل حركة تتحركها الإنسان، ولا ما تصح. صلي مثلا ثم تركع ثم تقول كذا ثم ترفع، لازم ترجع تنزل، وكذلك في السجد لازم تسجد، وإذا رفعت لازم ترفع حتى كل خرزة ترجع إلى مكانها، ولا فصلاتك ناقصة. صلاتك أحيانا تكون غير صحيحة، لأنها الرجوع إلى كل مكان وكل خرزة لابد منها. يقول النسائي حدثنا قتيبة قال حدثنا الفضيل قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة بن عمير قال عن أبي معمر عن أبي معمر عامر بن واثلة قال عن أبي مسعود البدري قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، يعني وأنت راكع لازم صلبك لو تقل طاسة أو إناء فيه ماء ما يندفد ما ينكب. هذا يجي إنسان ويحط طاسة أو معون أو غيرها فيه ماء وتحطه على ظهرك ما ينكب ولا يتمايل لا يمنى ولا يسل، لأنك لأن ظهرك متسن ورأسك على وزن ظهرك. وكذلك في السجود تقيم صلبك الإنسان، وفي القيام من الركوع وفي القيام من السجود كذلك، لابد كل شيء يرجع إلى مكانه وإلا فصلاتك ناقصة. أو قال لا تصح صلاة كذا، لا تجزي الصلاة لا يقيم ركوعها ولا سجودها، اللي يلعب لعب وينقر نقر ما تجزي صلاته. نعم. الاعتدال في الركوع. قال رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب. يقول النسائي رحمه الاعتدال في الركوع والسجود، تعتدل تعدل ظهرك الإنسان، وكذلك إذا سجدت خلي ظهرك مستقيم على الأرض حتى ترفع، لابد من هذا. أما أنك تنقر مثل نقر الكلب أو تلتفت مثل سافة تعب سبع يقول ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام سبع حالات نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نفعلها لأننا مشابه الحيوانات، مشابه الحيوانات، فإقعانك إقع الكلب، وافتراشك افتراش السبع، وإقعانك إقع ونقرنك نقر الغراب، والتفاتك التفات الثعلب، وهي سبع حالات ذكرها ابن عمر رضي الله عنه، وأنها تخل بصلاة الإنسان. هذه السبع الحالات تشابه الإنسان الحيوانات وتخل بالإنسان، نقر كنقر الغراب، كأنك تنقر كذا، كأنك تأكل حبوب الغراب، ينقر حب ولا ينقر شيء بمنقاره، أنت مثله، الإنسان شابهت الغراب. كذلك الثعلب، أنت تلتفت في صلاتك حتى لو ملتفت كثير، لو قليل يبطل الصلاة، هذا يخل بالصلاة. كذلك افتراش كافتراش السبع، ذراعيك تفريشها في الأرض، الكفين هي محل الأرض، الكفين هذه هي محل الأرض، وما عداها لا، لازم الذراعين مرفوعة والعضدين مرفوعة والفخذين مرفوعة والسيقان مرفوعة، كل مجافات ترفعها. وكذلك إقعاك إقعاء الكلب، الكلب يقع على رجليه، على إليتيه مع رجليه، يفعل كذا. فالشاهد مشابهة الحيوانات في الصلاة منهي عنها، سبع حالات نهانا ابن الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك في رواية ابن عمر. نعم. باب التطبيق قمة الأسود، أنه ما كان مع عبد الله في بيته فقال أصلى هؤلاء؟ قلنا نعم. فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة، قال إن كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا، وإن كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وليفرش كفيه على فخذيه. فكأني أنظر إلى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله التطبيق يعني إدخال اليدين هذه بين رجلي بين ركبتيك الإنسان وأنت راكع، هذا كله نسخ، هذا كله يفعله ابن مسعود بعد الرسول، لكنه نسخ، هذا الفعل اللي يفعله ابن مسعود ويفعله أصحاب ابن مسعود نسخ كما سيأتي، نسخ تجعل يديك بين ركبتيك وانت راكع ما يمكن، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أمرا أن تجعل يديك الراحة على الركبة والأصابع تحت الركبة هكذا لتعتمد عليه الإنسان، لأن اعتماد لك الإنسان، لأنك قد تطيح لو حطيت يديك وركعت، قد تطيح لو أقل حركة تطيح على وجهك الإنسان. الشاهد بن مسعود رضي الله تعالى عنه له رأيه وله اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان قال الأعمش يعني قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال يحدث عن علقمة والأسود عن علقمة بن وقاص علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي أصحاب ابن مسعود الذين لا يفارقون الاثنين هذولا لا يفارقونه، وإن كان النخع كلها أصحاب اللي بن مسعود لكن الاثنين دائم معه ودائم يأخذون عنه العلم. فيقول علقمة بن وقاص النخعي والأسود بن يزيد النخعي يروون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول ابن مسعود نعم الأسود والعلقمة يقولان أنهما كانا مع عبد الله في بيتي قال فصلى هؤلاء؟ قلنا نعم. قال فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة. يقول الأسود وعلقمة خرج علينا ابن مسعود ونحن في بيته فقال هل صلى هؤلاء يعني هل المسجد؟ قالوا نعم صلوا. فقام بينهما، قام بين الاثنين، واحد عن يمينه وواحد عن شماله، وكبر يصلي عليه رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن مسعود. ولما ركع جعل يديه بين ركبتيه، اليدين وهو راكع بين ركبتيه، ورأى علقمة ورأى الأسود حاطين يديهم هكذا، فشال يديهما الاثنين، نزع يديهما قال جعلوها مثلي هكذا. هذا الشيء، هذا الحديث منسوخ، حديث بن مسعود بن عباء بن مسعود منسوخ كما سيأتينا. قال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم. يقول إذا كنتم ثلاثة والمكان ضيق فاصنعوا هكذا، واحد عن يمين اليمان واحد عن يساره، فإن كنتم أكثر والمحل واسع يقصروا وراء الإمام والإمام يتقدم. قال وليفرش كفيه على فخذيه. وليفرش كفيه على فخذيه، فرش كذا هكذا، أو يطبقها، التطبيق هو تطبيق اليدين بين الركبتين، أو يفرش فخذيه هكذا يديه على فخذيه. نعم. قال رحمه الله ورني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال أنبانا عمرو وهو ابن أبي كيس عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود وألقمة قال صلينا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيته فقام بيننا فوضعنا أيدينا على ركبنا فنزاها فقال فبين أصابعنا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عمرو بن أبي قيس قال عن الزبير بن عدي عن الزبير بن عدي قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي قال حدثنا عن علقمة بن قيس النخعي أيضا عن الأسود بن يزيد النخعي أيضا وعندكم علقمة بن وقاص الليثي هذاك راوية لعمر هذاك علقمة بن قيس الليثي علقمة بن وقاص الليثي هذاك راوية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا علقمة بن قيس النخعي راوية لابن مسعود. يقول علقمة والأسود أننا كنا عند عبد الله بن مسعود في بيته فقام أصلى الناس قلنا نعم فصلى بنا جعل واحد عن يمينه وواحد عن شماله ولما ركعنا وهو ركع نعم بالوسط ركعنا وركع جعلنا أيدينا هذا الشكل بهذا فنزع أيدينا نزعهما يقال نزعها أو قال نزعهما جائز هذا وهذا نعم. قال رحمه الله أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا بن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك بالركب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا نوح بن حبيب قال حدثنا ابن إدريس عبد الله قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علقمة إن ابن مسعود لما صلى بنا جعل يديه هكذا بين ركبتيه وحدث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال صدق أخي صدق الرسول كان يفعل هذا ولكننا بعد ذلك نهينا عن هذا كنا نجعل اليدين على الركبتين نلقم اليد اليمنى اليمنى واليد اليسرى اليسرى ونجعل الكف على الركبة نعتمد على الركب ولا صدق. يقول سعد صدق أخي كنا نفعل هذا لكنه نسخ نسخ ذلك. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد أنه قال صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فطبقت فقال أبي إن هذا شيء كنا نفعله ثم ارتفعنا إلى الركب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا نسخ ذلك يعني نسخ التطبيق تطبيق اليدين بين الركبتين نسخة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا أبو يعفور وقدان قال حدثنا مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص يقول إنه صلى مع أبيه فطبق بين يديه جعلها بين الركبتين فنهاه أبوه مسك يديه ونهاه لكنه ما انتهى الولد عنيد ما انتهى جعل يديه فأخذها بيده ثم نزعها نزعا ولما سلم قال هذا كنا نفعله سابقا لكننا نهينا عن هذا وأمرنا نجعل الأكف على الركبة والأصابع تتدلى على الركبة من تحت الكف تعتمد على ركبتك اليمنى والكف على اليسرى والأصابع تتدلى على الركبة من تحت. هذا الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام آخر شيء يفعله حتى لحق بربه. وأخبرنا عمرو بن علي ثم أتى بسند آخر قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا الزبير بن عدي قال عن مصعب بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص بمعنى الأول أنه طبق الولد طبق بين صب وجعلها وهو راكع جعلها بين ركبتيه فنهاه أبوه وقال هذا كنا نفعل لكن نهينا عنه. أخيرا كنا نجعل الأيدي نلقمها الركبة ونهينا عن الأول. نعم. الإمساك بالركب في الركوع. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر رضي الله عنه أنه قال سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر رضي الله عنه إنما السنة الأخذ بالركب. يقول النسائي رحمه الله السنة بالأخذ بالركب. حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم إبراهيم بن يزيد قال عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب قال عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رفع نعم. عن عمر أنه قال نعم سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب. يقول عمر رضي الله تعالى عنه سنة لكم الركب فأمسكوا بها إلى ركعت أمسك بركبك الإنسان واعتمد عليها. وهذا ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر وإن كان الكلام موقوف عليه لكنه أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حسين أبو حكيم قال حسين أبو حصين نعم قال حدثنا أبي عبد الرحمن السلمي أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا قال عمر إنما السنة الأخذ بالركب. قال عمر إنما السنة الأخذ بالركب. السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي آخر الأمرين منه الأخذ بالركب. هكذا تلقم اليد الركبة كل يد اليمنى واليسرى تلقم الركب. لكن تعتمد عليه الإنسان ويصير أريح لك إلى ركعت أريح لك إنسان. حتى لو تأخر الإمام راكعا تريد معتمد على الله ثم على ركبك الإنسان على يديك على ركبك لو تأخر. أما لو طبقت رايح تطيح الإنسان لا تأخر الإمام بالركوع رايح تطيح خطر على يطيح الإنسان. باب مواضي الراحتين في الركوع. قال رحمه الله أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأهوس عن عطاء بن السائب عن سالم قال أتينا أبا مسعود رضي الله عنه فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا وكبر فلما ركع ودع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافا بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استوى كل شيء منه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب مواضع الراحتين باب مواضع الراحتين من الركبتين. الكف الراحة تصير على الركبة والأصابع تتدلى قليل. يقول حدثنا هناد بن السري هناد بن السري قال حدثنا قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص في حديثه يعني مشى حديثه عن الأنا بالأحوص سلام. قال حدثنا عطاء بن السائب عطاء بن السائب قال حدثنا سالم نعم. قال أتينا أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سالم مولى أبي الجعد أتينا بأبي مسعود البدر رضي الله عنه فقلنا له حدثنا عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فقام وجعل الكفين الكف الراحة على الركبة والأصابع متدلية قليلا أسفل وجاف عضديه العضدين جافها عن جنبه وهو راكع. يعني هكذا ما تفسكها الإنسان بجنبيك تجافي العضدين وتجعل الركبتين اليدين على الركبتين. هكذا قال ابن مسعود رضي الله أبي مسعود رضي الله عنه. باب مواضي أصابع اليدين في الركوع. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا حسين عن زائدة عن عطاء عن سالم أبي عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلنا بلى. فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه وجافا عبطيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فقام حتى استوى كل شيء منه ثم سجد فجافا عبطيه حتى استقر كل شيء منه ثم قعد حتى استقر كل شيء منه ثم سجد حتى استقر كل شيء منه، ثم صنع ذلك 4 ركعات، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وهكذا كان يصلي بنا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا باب مواضع أصابع اليدين، يعني الأصابع فقط. الكف قالها، الكف جاب لها حديث الحال، والأصابع يأتي لها حديث الحال. يقول رحمه الله: حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا زائدة قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عطاء بن السائب اللي في السند الأول، عطاء بن السائب قال حدثنا سالم أبي عبد الله، يجوز أن يكون ابن عبد الله بن عمر ويجوز غيره، قال حدثنا سالم ابن أبي عبد الله يعني ابن عمر عن أبي مسعود البدري قال إنهم أتوه فطلبوا منه. هنا قال: ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله؟ قال: ألا أصلي لكم كما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي؟ فقالوا: نعم. فقام وصلى 4 ركعات، تطوع يعني، تطوع ليريهم كيف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول في وصفه إنه كبر لتكبيرة الإحرام، ثم لما ركع جعل الأكف، جعل الراحة على الركبة واليدين متدلية أسفل تحترم، وجاف بين العضدين المرفقين، جاف عن الجنبين، بعدها عن الجنبين قليل، ثم صلى 4 ركعات وسلم. قال: هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، يعني أنه يجافي حتى في السجود، يجافي العضدين عن الجنبين، ويجافي الفخذين عن الساقين، ويجافي عن البطن أيضا، الفخذين بعدها عن البطن، ويبعد الساقين عن الفخذين، ويبعد اليدين العضدين عن الصدر عن الجنبين إلى آخره. فالمجافات مطلوبة في الصلاة إذا أمكن هذا، إذا أمكن، وإلا فالرسول قال: اعتمدوا على اليدين في السجود إذا كنت الإنسان ما تستطيع تجافي، أما المكان محل وإلا أنت مريض وإلا شيء، قال: اعتمد على مرافقك على ركوع على رجليك، اعتمد عليها إذا كنت تعبان وإلا شيء الإنسان. باب التجافي في الركوع. قال رحمه الله: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال أبو مسعود: ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قلنا: بلى. فقام فكبر، فلما ركع جافى بين إبطيه حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه، فصلى 4 ركعات هكذا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا باب التجافي في الركوع. إذا ركعت الإنسان تبعد مرفقيك وعضديك عن جنبيك وأنت راكع، وتجعل الراحتين الكفين على الركب كما مرنا. يقول: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي إسماعيل قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثنا سالم البراد. سادق يقول البراد، إذن ليس هو ابن عمر، إنما البراد يقال له أبو عبد الله ويقال البراد. قال حدثنا قال كنا عند أبي مسعود البدري فقال: لا أصلي لكم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقام وصلى 4 في غير الفريضة، ومر وعلمنا أن الراحتين على الركبتين، والأصابع تدل قليل، وأن المرفقين تتجافى تبعدها عن الجنبين الإنسان. والتجافي مطلوب في الصلاة كلها، إذا سجدت الإنسان تجافي عضديك عن جنبيك، وتجافي فخذيك عن جنبيك أيضا عن بطنك، وتجافي سيقانك عن فخذيك، كل المجافات مطلوبة إلا للمرأة. المرأة لا، الرجل مجافات له، السنة أن يجافي الرجل عضديه كلها إلا إذا لم يستطع، ما يقدر فهو حر، صلاته صحيحة إن شاء الله إذا لم يستطع أن يتجافى. أما إذا استطعت أن تجافي في السجود كل عضو يبتعد عن الثاني، فهذا هو الأفضل، وهذا هو صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الاعتدال في الركوع. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع اعتدل، فلم ينصب راسه ولم يقنعه، ووضع يديه على ركبتيه. يقول النسائي رحمه الله: الاعتدال في الركوع، يعني تجعل ظهرك متساوي وراسك متساوي لظهرك، ظهرك متساوي كله، ورأسك مساوي لظهرك أيضا. فلو وضعت إناء فيه ماء على ظهرك وأنت راكع ما تمال الإناء لا هنا ولا هنا ولا انكب منه شيء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى القطان قال عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال عن ابي حميد الساعدي عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع اعتدل فلم يصب راسه ولم يقنعه. يقول ابي حميد الساعدي كان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا ركع الله اكبر وركع لم ينصب راسه ما يرفع راسه ولا يقنعه اسفل اجعله مساوي للظهر ظهرك متساوي كله والراس معه راسك معه لا تنصبه فوق ولا تخفضه اسفل الا لحاجه انسان هناك حاجه والا فاجعل الراس متساوي للراس مساوي للظهر ظهرك وراسك سوا سوا. قال ووضع يديه على ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه كما مر الركبتين اليدين على الركبتين يعتمد عليهما. نعم. النهي عن القراءة في الركوع. قال رحمه الله ورنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن الكسي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع وقال مرة وأن أقرأ راكعة. يقول النسائي رحمه الله النهي عن القراءة في الركوع والسجود لأن الله تعالى عظيم وكلامه عظيم ولا يمكن تقرأ في حالة أنت متخشع متواضع مستكين في ركوع أو سجود لا تقرأ لو أنت منتصب الإنسان أو جالس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حماد بن مسعدة حماد بن مسعدة قال عن أشعث عن أشعث بن أبي شعثة قال حدثنا محمد محمد قال حدثنا عبيدة عبيدة نعم عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير عن القسي والقسي كما سبق شرحناه أنه سلكين الحرير ينسج من سلكين والحرير ينسج من سلك واحد الحرير ينسج من سلك واحد يسمى حرير هذا تجد يتمطرخ تمطرخ يمكنك تأخذ ثوب الإنسان 10 أمتار تضمه في كفك هذا من لينه من لينه لأنه سلك واحد لكن القسي لا لازم تضمه بيديك القسي من سلكين ينسج من سلكين والحرير الحاله ينسج من سلك واحد وهو كله نسك الدود كله لعاب الدود يخرج من الدود. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس القسي ونهى عن لباس الحرير ونهى عن التختم بالذهب للرجال ونهى وأنا أقرأ القرآن وأنا راكع وأنا أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع وقراءة القرآن في السجود لأن السجود والركوع محل خضوع وتذلل لرب العالمين ومحل طلب طلبات لك الإنسان من ربك تطلب ربك أما القرآن فاجعله في قيامك أو أنت جالس. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.